خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح المبارك لبرنامج هذا هو القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الصحابة رضي الله عنهم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحذبون القرآن على ما ذكره أوس بن حذيفة رحمه الله، قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيف يحذبون القرآن؟ قالوا: ثلاثة وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده. وهذا رواه أبو داود في سننه. والمعنى أنهم كانوا يحذبون القرآن ويقسمون القرآن إلى ثلاثة سور، وهي الفاتحة والبقرة، وهي بعد الفاتحة البقرة وآل عمران والنساء، يعني البقرة وآل عمران والنساء هذا حزب، ثم خمس سور وهي المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، ثم سبع سور وهي يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، ثم تسع سور وهي سورة الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، ثم إحدى عشرة سورة وهي الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين، ثم ثلاثة عشرة سورة وهي الصفات وصاد والزمر وحواميم السبع ومحمد والفتح والحجرات، ثم الباقي وهو جزء المفصل وهو من سورة قاف إلى سورة الناس. فهذا كان تجزئة وتحذيب الصحابة رضي الله عنهم جميعا للقرآن الكريم. وكانت المصاحف العثمانية التي نسخها عثمان بن عفان مجردة عن هذه التجزئة وعن هذا التحذيب، كذا كما أنها كانت مجردة عن النقط وعن الشكل. ثم تطاول الزمان بالناس فصاروا يتفننون في المصاحف وتجزئتها وعدد أجزائها إلى اعتبارات عدة، فمنهم من قسم القرآن 30 قسما وأطلقوا على كل قسم منها اسم الجزء، ومن الناس من قسموا الجزء إلى حزبين، ومن قسموا الحزب إلى أربعة أجزاء ثم سموا كل واحد منها ربعا. وهذا هو التجزئة التي في مصاحفنا الآن. وهناك بعض الناس من وضعوا كلمة خمس عند نهاية كل خمس آيات من السورة، وكلمة عشر عند نهاية كل عشر آيات منها، فإذا انقضت خمس أخرى بعد العشر أعادوا كلمة خمس وهكذا، وإذا انقضت عشرة وضعوا كلمة عشر وهكذا دوليك إلى آخر السورة. وبعضهم يكتب في موضع الأخماس رأس خاء بدل كلمة خمس، وبعضهم يكتب في موضع الأعشار رأس العين بدل كلمة عشر، وبعض الناس يرمزون إلى رؤوس الآيات برقم عددها من السورة أو من غير الرقم، وبعضهم يكتب فواتح للسورة كعنوان ينوه فيه لاسم السورة وما فيها من الآيات المكية والمدنية إلى غير ذلك. وللعلماء في هذا الفعل، أعني بالتجزئة وتقسيم المصحف إلى أجزاء وأرباع ووضع أخماس إلى غير ذلك وكتابة سورة مكية سورة مدنية، كلام طويل بين الجواز والكراهة والجواز بلا كراهة، والخطب في ذلك يسير ما دام الغرض من ذلك هو التيسير والتسهيل، ما دمنا نأمن اللبس على الناس من عدم الزيادة أو النقصان في كلام ربنا سبحانه جل في علاه. ومن هنا ننطلق فنقول: فإن نقط الحروف وتشكيلها، لأن وضع الفتح والضم والكسر وغير ذلك، وتجزئة القرآن إلى أجزاء وأحزاب وأرباع وأثمان على الكيفية التي بين أيدينا الآن، هي من وضع التابعين قد ثم في اصطلاح أهل علوم القرآن بالضبط، فيقال ضبط التابعين، فينسب إليهم كما ينسب الرسم للصحابة رضي الله عنهم جميعا. وأول من وضع النقط في المصحف هو التابعي الجليل أبو الأسود الدؤلي، وهو من أصحاب علي رضي الله عنه، فشكل المصحف بالنقط، فجعل النقطة أمام الحرف علامة على الضمة، وفوقه علامة على الفتحة، وتحته علامة على الكسرة، واستمرت الكتابة على هذا إلى أن جاء الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمة الله عليهم جميعا، فوضع ضبطا أدق من ضبط أبي الأسود الدؤلي، فجعل النقط للإعجام، يعني جعل النقط للباء للتاء للثاء للجيم للخاء، يعني نقطة فوق الحرف أو تحت الحرف لمعرفة كيفية نطق الحرف، وجعل ألفا مفتوحة وهي الفتحة ما يسمى عندنا بالفتحة فوق الحرف علامة على الفتح، وألفا مفتوحة تحت الحرف هي الكسرة علامة على الكسر، وجعل رأس الواو علامة على الضم، وعلى هذا استمر الأمر حتى الآن بين أيدينا بفضل الله سبحانه جل في علاه. وأما وضع الأجزاء والأحزاب فقد جاءت بعد ذلك على يد نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر بأمر وإشراف من الحجاج بن يوسف الثقفي، فسبحان ربي العظيم. وكان آنذاك والي العراق من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان، وكان ذلك في عهد التابعين أيضا. وننبه وننوه على أمر من الأهمية بمكان، أن تحذيب الصحابة رضي الله عنهم وتقسيمهم أفضل مما في أيدينا الآن، وإن كنا نقول بجواز ما في أيدينا ولا نقول بحرمته، لكن هذا هو الأفضل. لماذا؟ وذلك لوجوه. أولا، هذا التحذيب الجديد يتضمن الوقوف على بعض الكلام المتصل، فمثلا تجد في سورة النساء ربعا يبدأ من قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ما معنى والمحصنات؟ يعني والمحصنات على أي شيء؟ هذا معطوف على أي شيء؟ هذا معطوف على النساء، على ما حرم على الرجال من النساء، فتبدأ تقول والمحصنات من النساء. ما معنى هذا الوقف؟ هذا قطع للمعنى، فالمعنى أي ومن المحرمات من النساء، النساء التي هن متزوجات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا لا يستقيم بحال إن بدأت وقرأت من أول ربع والمحصنات من النساء. كذلك أيضا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بسورة كاملة، أما القراءة من وسط السورة أواخر السورة نحو ذلك فلم يكن غالبا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا صحابته الكرام، فهذا التحذيب يجعلنا نقرأ بهذا الشكل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك هذه التجزئة، يعني كيف قسمت؟ هذه التجزئة قائمة على أمر ألا هو التسوية بين أحرف الأجزاء، التسوية بين عدد أحرف الأجزاء، وهذا أيضا يؤدي إلى خلل، وذلك لأن الحروف في النطق تخالف الحروف في الخط في الزيادة والنقصان، فيزيد كل منهما على الآخر من وجه دون وجه، وتختلف الحروف من وجه عن وجه. ولكن نقول هذا التحذيب إنما هو من باب التقريب، من باب التقريب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وتطبيق السنة والرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أولى وأقرب، وإن كنا لا نقول بحرمة ما نحن فيه وتجزئة المصحف على ما نحن فيه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. القرآن حياة.